آدة لفظ المبتدأ في جملة الخبر كما لا يخفى. وقوله والسابقون لم يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله، ولكنه ذكر في مقابلة ذلك تكرير لفظ السابقين. والأظهر في إعرابه أنه مبتدأ وخبر على عادة العرب في تكريرهم اللفظ وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول، يعنون أن اللفظ المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف. ومنه قول أبي النجم أنا أبو النجم وشعري شعري، لله دري ما أجن صدري. فقوله وشعري شعري يعني شعري هو الذي بلغك خبره وانتهى إليك وصفه. أيها المستمع الكريم، حسبنا من لقائنا هذا ما قد سلف، وسيكون لنا بعده إن شاء الله لقاء آخر. وحتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق، هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق؟ ثم هب أن الماء نزل في الأرض، من الذي يقدر على شق الأرض عن مسار الزرع؟ ثم هب أن الزرع طلع، فمن الذي يقدر على إخراج السنبل منه؟ ثم هب أن السنبل خرج منه، فمن الذي يقدر على إنبات الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحا للأكل؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. والمعنى انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفا لا يصلح للأكل، وانظروا إلى ينعه أي انظروا إليه بعد أن صار يانعا مدركا صالحا للأكل. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، تعلموا أن الذي رباه ونماه حتى صار كما ترون وقت ينعه قادر على كل شيء، منعم عليكم عظيم الإنعام. ولذا قال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فاللازم أن يتأمل الإنسان وينظر في طعامه ويتدبر قول ربه جل وعلا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، الآية، أي شققنا الأرض عن النبات شقا إلى آخر ما بيناه. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لو نشاء لجعلناه حطاما، أي لو نشاء تحطيم ذلك الزرع لجعلناه حطاما، أي فتاتا وهشيما، ولكننا لم نفعل ذلك رحمة بكم. ومفعول فعل المشيئة محذوف للاكتفاء عنه بجزاء الشرط وتقديره كما ذكرنا. وقوله فظلتم تفكهون، قال بعض العلماء المعنى فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم، وقال بعضهم تفكهون بمعنى تندمون على ما خسرتم من الإنفاق عليه، كقوله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وقال بعضهم ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات، كأن ننشئكم قردة وخنازير كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم. وقال بعضهم ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات فنغير صفاتكم ونجمل المؤمنين ببياض الوجوه ونقبح الكافرين بسواد الوجوه وزرقة العيون، إلى غير ذلك من الأقوال. قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تضمنت هذه الآية الكريمة برهانا قاطعا ثانيا على البعث، وامتنانا عظيما على الخلق بخلق أرزاقهم لهم. فقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون، يعني أفرأيتم البذر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثها، أي تحريكها وتسويتها. أأنتم تزرعونه، أي تجعلونه زرعا ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا صالحا للأكل، أم نحن الزارعون له؟ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال أنت يا ربنا هو الزارع المنبت، ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم، وكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله العظيم، كقول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وكقوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، وقد قدمناها مستوفاة مع سائر آيات براهين البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل والجاثية وغير ذلك من المواضع، وأحلنا عليها مرارا. أيها المستمعون الكرام، لم تزل لحديث المؤلف بقية غير أن ندعها لتصرم وقتنا دونها على أن نأتي عليها في لقائنا القادم بإذن الله، فحتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.